جيد. من كتبها؟ كتبتها؟ طيب جزاك الله خير. اكتبوا هذه، من أحب أن يكتب أبيات أخينا الشيخ فتح القدسي اكتبوها للآيات المنسوخة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أبيات. إن الجلال أتى في نظمه حللا، بسرعة. إن الجلال أتى في نظمه حللا منسوجة بيد أن القول مختصر، منسوجة بيد أن القول مختصر لم يصفو منها، كسرة يصفي كأنها يصفو، لم يصفو منها سوى عشر محررة، لم يصفو منها سوى عشر محررة، لم يصفو منها سوى عشر محررة. منسوخة بدليل ثابت عطر، منسوخة بدليل ثابت عطر، عطر اكتب موجود معه حق فتح، ها؟ لا الشيخ فتح هذه، لا ديك عشرين بيت أو عشرين موضع، عشرين آية. للوالدين وللقرب الوصية في، للوالدين وللقرب الوصية في، للوالدين وللقرب الوصية في حال احتضار لمن للموت ينتظر، حال احتضار لمن للموت ينتظر، وفدية لمطيق الصوم يتبعها، وفدية لمطيق الصوم يتبعها، لمطيق الصوم يتبعها نفس تحاسب فيما فيها يستتر، نفس تحاسب فيما فيها يستتر، هكذا ضبطها أخونا النبي، نفس تحاسب فيما فيها يستتر، والحلف والصبر، والحلف والصبر زد حبسا لزانية، والحلف والصبر المصابرة، مصابرة الكفار، والحلف بعضهم أولياء بعض، والحلف والصبر زد حبسا لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر، وما على المصطفى في العقد محتضر، وما على المصطفى في العقد محتضر والاعتداد بحول والاعتداد بحول مع قيامهم الاعتداد بحول وقيامهم في المزمن قيام الليل والاعتداد بحول مع قيامهم واختم بآية نجوى واختم بآية نجوى يهنك الظفر واختم بآية نجوى يهنك الظفر واختم بآية نجوى يهنك الظفر كتبتم بارك الله فيكم بإمكانكم تجعلونها أرقام تجعلون عليها أرقام لل على ترقيم الشيخ هنا لكن هو ذكر أنها 10 والتي عندنا 14 فكأن بعضها مثلا ماذا انفروا خفافا وثقالا هذا ما ذكرها وأيضا أو آخران من غيركم ما ذكرها إيش باقي أيضا ما ذكره الخمر ما ذكرها القتال إلا ذكرها والصبر لكن الخمر هل ذكرها القتال جيد القتال والخمر الخمر ما ذكرها صح كيف ماذا ممكن يعني قصدك تشمل الوصية في حال احتضار عن ظاهر اللفظ أنه يقصد آية البقرة فقط لكن يحتمل إذا قصدها لأنه هو قال بيد أن القول مختصر يعني يصور معقدة 6 أبيات أما الخمر ظاهر في شيء يحتمل الخمر ما أظن في شيء طيب معنا درس مختصر نقرأه قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وهو قسمان الأول أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن هو 5 آيات من أول سورة العلق هذا هو الصحيح سيأتي معنا الخلاف لحديث عائشة ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة وهناك حديث مختصر عند الحاكم لكن الظاهر أن أصله هذا عند الحاكم في المستدرك اكتبوه الحاكم في المستدرك برقم 3954 مختصر من حديث عائشة الظاهر أن أصله هذا 3954 وله شاهد عن أبي موسى عند الحاكم أيضا عند الحاكم برقم 2872 2872 لكن الظاهر أن موضع الشاهد منه مرسل عن أبي رجاء العطاردي عن أبي رجاء العطاردي الظاهر يحتاج إلى مزيد بحث ومزيد نظر الرواية المحتملة من رواية أبي عامر العقدي والرواية الصريحة أنها من قول أبي رجاء من رواية بكر بن بكار بكر بن بكار ضعيف وأبو رجاء وأبو عامر العقدي ثقة لكن هذا هو الظاهر الله أعلم قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد هذا مدرج قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو الشاهد. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الفزع. ثم قال لخديجة أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر الحديث. وهذا الذي قاله جماهير السلف والخلف والذي دل عليه الدليل. وهناك قول آخر أنها خمس آيات من أوائل سورة المدثر، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. هذا برهان أول أنه ليس عن بداية الوحي. قال فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذا البرهان الثاني، جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجؤثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني. وهذه فيه فائدة أن التغطية للخائف يذهب شيئا من خوفه، حتى عند النساء إذا خاف ولدها ومن موقف هكذا تضمه إلى حجرها، هذا أمر طيب. قال فقلت زملوني زملوني فدثروني غطوني، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي، ورواه البخاري ومسلم. قال النووي في شرح مسلم قوله إن أول ما نزل قوله تعالى يا أيها المدثر، هذا في خطاب أبي سلمة لجابر، يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل، أو في خطاب أبي سلمة لمن بعده، أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها، وأما يا أيها المدثر فكان نزول بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع، منها قوله يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته. فالصواب أن أول ما نزل اقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، والمقصود من السورتين أولها، المقصود من السورتين أولهما العلق والمدثر، أولهما فقط، الذي بعد الأول نزل في قصة أخرى. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة، هذا القول احتجوا بحديث مرسل، اكتبوه، احتجوا بحديث مرسل من طريقين، احتجوا بحديث مرسل من طريقين، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عند ابن أبي شيبة برقم، عند ابن أبي شيبة برقم 36,555، والبيهقي في الدلائل الثاني 157، الثاني 157. وعزاه الزمخشري إلى أكثر المفسرين، وتعقبه ابن حجر في الفتح. عزاه الزمخشري إلى أكثر المفسرين، وتعقبه ابن حجر في الفتح. هذا القول غير صحيح، إنما لو ما هذا الحديث مرسل ليس بصحيح، مرسل المرسل من قسم الضعيف. قال: وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر، والله أعلم، انتهى. وانظر البرهان للزركشي والإتقان. انتهينا. واضح يا أخوة؟ ثلاثة أقوال وعرفنا برهان كل قول. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.